هذا السائل أبو عبد الله يقول في سؤاله الأول: أكثر الناس يحبون المال حبا شديدا، فهل يؤثر ذلك على عقيدتهم؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن حب المال لا يؤثر على العقيدة ولا على الدين إذا لم يشغل عن واجب أو مستحب، فإن شغل عن واجب كان الاشتغال به حراما، وإن شغل عن مستحب كان الاشتغال بالمستحب أولى من الاشتغال بالمال. ولا بد أن يكون تصرف الإنسان بالمال على وفق الشريعة الإسلامية، فلا يعامل معاملة تشتمل على ظلم أو ربا أو غش، ولا يعامل الناس بدعوى ما ليس له أو بإنكار ما هو عليه. وحب المرء للمال أمر طبيعي، كما قال الله تبارك وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، كما قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وإذا كان محبة الإنسان المال من أجل أن ينميه ليعمل به عملا صالحا كان ذلك خيرا، فإنه نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وكم من أناس أغناهم الله فنفع الله تعالى في أموالهم في الجهاد في سبيل الله، في نشر العلم، في إعانة الملهوف، إلى غير ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل يقول في سؤاله الثاني: جماعة مسافرون وجمعوا المغرب والعشاء جمع تأخير، وفي أثناء الصلاة دخل أحدهم مع الجماعة ناسيا الجمع ونوى العشاء، وأثناء الصلاة تذكر أن أصحابه يصلون المغرب فقلب النية من العشاء إلى المغرب، ما حكم هذه الصلاة؟ هذه الصلاة لا تصح لا للمغرب ولا للعشاء. أما المغرب فلأنه أبطلها وعدل عنها إلى نية العشاء، وأما العشاء فلأنه لم يبتدئها من أول الصلاة، فإن أول الصلاة كان للمغرب. وعلى هذا فيجب على هذا الأخ أن يصلي صلاة المغرب وأن يصلي صلاة العشاء، وإذا كان في سفر فإنه يقضيها ركعتين، لأنها وجبت عليه ركعتين فيقضيها ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فقول فليصلها أي يصلي تلك الصلاة على صفتها. ولهذا قال أهل العلم: إن القضاء يحكي الأداء، فمن قضى صلاة سفر في حضر صلى ركعتين، ومن قضى صلاة حضر في سفر صلى أربعا، ومن قضى صلاة ليل في النهار جهر بالقراءة، ومن قضى صلاة نهار في الليل لم يجهر بالقراءة، لأن العبرة بالقضاء. نعم، جزاكم نعم. الله العبرة بالقضاء أي بالمقضية. نعم. بارك الله فيكم. السائل من دولة الإمارات العربية المتحدة محمد سعيد يقول: ما نصائحكم من فضيلة الشيخ للطلبة في أيام الامتحانات؟ نصيحتي للطلبة في أيام الامتحانات وفي غير أيام الامتحانات وفي الإجازة أن يتقوا الله عز وجل، وأن يخلص النية له في طلب العلم، وأن يؤدي الأمانة في الامتحانات بحيث لا يحاول أحد منهم الغش، لا لنفسه ولا لغيره، لأنه مؤتمن. ولأن من نجح بالغش فليس بناجح في الحقيقة، ثم أنه يترتب على غشه أنه سينال بشهادته مرتبة لا تحل إلا بالشهادة الحقيقية المبنية على الصدق. والإنسان إذا لم ينجح إلا بالغش فإنه لم ينجح في الحقيقة، ثم إنه سيكون فاشلا إذا تولى منصبا يتولاه من حصل على الشهادة التي غش فيها، إذ أنه ليس عنده علم فيبقى فاشلا في أداء مهمته. ولا فرق في ذلك بين مادة وأخرى، فجميع المواد لا يجوز فيها الغش، وما اشتهر عند بعضهم من أنه يجوز الغش في بعض المواد فإنه لا وجه له ولا علم عنده. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، وبقى عندنا الإجازة. نعم، أما في الإجازة نعم فإني أرى أن الطلاب يستغلونها بما ينفع أنفسهم وينفع غيرهم، بالانكباب على طلب العلم الذي يهوونه ويستريحون إليه. وإذا كان لا بد لهم من أن يرفهوا أنفسهم بعد التعب والكلال فإن من أحسن شيء يرفهون به أنفسهم أن يسافروا إلى مكة والمدينة ليعملوا عمرة وزيارة للمسجد النبوي. نعم، جزاكم الله خيرا. السائل في آخر أسئلته يقول في هذا السؤال: كيف يتقي المسلم عذاب القبر وعذاب النار؟ يتقي ذلك بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تعالى، والعمل الصالح هو الذي جمع شرطين، أولهما الإخلاص لله عز وجل بأن لا يقصد الإنسان بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد بذلك رياء ولا سمعة ولا مدحة عند الناس ولا شيء من الدنيا، ولا يأتي بشيء مبتدع من عنده في دين الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له موافقا لشريعته. دليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن أسباب الوقاية من عذاب القبر أن يستنزه من البول ويتطهر منه طهارة كاملة، لأنه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمر شاق بل هو أمر سهل. قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومن أسباب الوقاية من عذاب القبر أن يكثر الإنسان من الاستعاذة بالله من عذاب القبر، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تشهدنا في الصلاة أن نستعيذ بالله من أربع: نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا السائل يقول: أريد أن يكون لي علم شرعي وأن أتفقه في الدين، وجهوني نحو أفضل الكتب المعينة في هذا المجال. من أحسن الكتب بل هو أحسن الكتب كتاب الله عز وجل. طيب، فإن فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور. ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما كتبه أهل العلم، ويختلف هذا باختلاف الناس، فالطالب الصغير

نصف حق الرجل. قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة لا تساوي أخاها إلا إذا كانا أخوين من أم، كما قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة وامرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإني أنصح كل مؤمن بالله واليوم الآخر إذا كانت القوانين تمكنه من حق ليس مستحقا له شرعا، أنصحه أن يرفض هذا القانون وأن لا يعمل به، لأنه باطل. والأخذ بمقتضاه أكل المال بالباطل فلا يحل. نعم، جزاكم الله خيرا. السائلة ألف حاء قاف تقول في هذا السؤال: لدي مبلغ من المال وأريد أن أستثمره أو أقوم بتشغيله لدى تاجر أدوية، وهذا التاجر رفض أن أكون شريكة له في العمل بالمبلغ الذي ساهمت به، وهذا المبلغ كبير ولكن سوف يضم مالي مع ماله ويشتغل به على أن يعطيني نسبة من الأرباح شهريا أو كل 3 أشهر حسب الاتفاق بيننا. فضيلة الشيخ، هل تعد هذه النسبة من المال والربح الحلال والكسب المشروع من تجارة أي مال حلال، أو تعد مثل الفوائد البنكية؟ هذه المعاملة معاملة صحيحة، وهي من المضاربة. والمضاربة أن يعطي الشخص مالا لشخص آخر ويقول له: اتجر به ولك من الربح كذا وكذا في النسبة، يعني لك من الربح نصفه أو ربعه أو ثلثه أو أقل أو أكثر، وهي جائزة. ولكن لو قال: أعطني من الربح كل شهر 100 أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يحل، لأنه لا بد أن يكون نصيبه من الربح نصيبا مشاعا ليشترك في المغنم والمغرم. ولا فرق بين أن يشتغل العامل الذي أعطي المال يتجر به، لا فرق بين أن يشتغل بالمال منفردا أو يضمه إلى مال له ويتجر بهما جميعا. نعم، جزاكم الله عنا كل خير. هذا السائل يقول في سؤاله: حضرت إلى المسجد فوجدت المؤذن يقرأ في كتاب الله بصوت عالي، أيهما أفضل، إلقاء السلام في مثل هذه الحالة أم أصلي تحية المسجد أو أتركه يقرأ في كتاب الله بدون قطع القراءة؟ في هذا الحال لا تسلم عليه لئلا تقطعه من قراءته، إلا إذا خفت أن يترتب على ذلك شر فلا حرج أن تسلم عليه. ولكن هذا السائل ذكر أن المؤذن يجهر بالقراءة، فإن كان يجهر بالقراءة جهرا يشوش على من صلى فإنه لا يحل له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه وهم يصلون ويجهرون، قال: كلكم يناجي ربه، فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة. وفي حديث آخر: فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا إيذاء. ومن المعلوم أنه يحرم على الإنسان أن يؤذي إخوانه المؤمنين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكان الرجل يأتي إلى المسجد قد أكل بصلا أو ثوما أو كراثا مما له رائحة كريهة، فيخرج من المسجد لئلا يتأذى الناس برائحتهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سوداني مقيم في المنطقة الشرقية يقول في هذا السؤال بأنه رجل عمل عملية جراحية في شهر رمضان قبل ست سنوات ولم يصم ذلك الشهر، وبعد مضي هذه المدة لم يتسنى له أن يصوم ذلك الشهر، يرجو من فضيلتكم الإجابة حول عمله. إذا كان ترك قضاء رمضان الذي كان عليه لعذر بحيث كان ضعيفا بعد العملية لا يستطيع القضاء فلا حرج عليه، متى قدر قضى، وإذا كان تهاونا منه فإنه آثم، لأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضان الذي بعده كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون عليه الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان تأخيره إياه لغير عذر فعليه التوبة وعليه أن يبادر الآن بقضائه. وقد ألزمه بعض أهل العلم بكفارة مع كل يوم لأنه أخر ذلك لغير عذر، فإن فعل فقد أحسن، وإن ترك أي لم يطعم فلا حرج عليه. بارك الله فيكم. أبو خالد من أبو ظبي يقول في سؤاله هل ترك قص الشعر والأظافر في العشر من ذي الحجة حتى يذبح المسلم أضحيته سنة وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل ذلك يشمل الأسرة أي أسرة المضحي؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا دخل العشر يعني عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية ولا من بشرته شيئا، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم، وعلى هذا فلا يجوز الإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره حتى يضحي، والمخاطب بذلك المضحي دون المضحى عنه، وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلك لأن العائلة مضحى عنهم وليس بمضحين. فإن قال قائل ما الحكمة من ترك الأخذ في العشر، قلنا الجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة، وأن أمره بالشيء حكمة، وهذا كاف لكل مؤمن، ولقوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك يعني في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الوجه هو الوجه الأسد، وهو الوقف الحاسم، وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه، وهو أن يقال في الأحكام الشرعية الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها. أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر، فلعله والله أعلم من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام، لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة السائل من أبو ظبي هذا السؤال يقول: أولادي منهم البالغ ومنهم من قد تزوج، وعندما أوقظهم لصلاة الصبح لا يستيقظون، وهم يصلون الفجر في البيت مع محافظتهم على بقية الصلوات في المسجد، فأذهب إلى المسجد لصلاة الفجر وهم في البيت، وأنا أبذل كل ما أستطيع لكي يصلوا في المسجد، فهل علي إثم في عدم حضورهم لصلاة الفجر؟ ليس عليك إثم بعدم حضورهم في صلاة الفجر ما دمت أقمتهم وأيقظتهم ثم رجعوا فناموا، لأنك أتيت بالواجب الذي أوجب الله عليك وهو إيقاظ النائم. ولكني أنصح أولادك أصلحهم الله بأن يدعوا الكسل وأن يقوموا بنشاط لأداء الصلاة مع الجماعة، فإن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في عهد الله عز وجل وأمانه. وليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا حبوا. نعم، جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال، يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: فصل لربك وانحر في سورة الكوثر؟ معناها أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم حين ذكر منته عليه بإعطائه الكوثر، وهو نهر عظيم كثير في الجنة يصب منه ميزابان في الحوض المورود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة. لما ذكر الله منته عليه بهذا الكوثر أمره أن يصلي لربه وينحر. والصلاة معروفة هي التعبد لله تعالى بتلك الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وأما النحر فهو الذبح لله عز وجل كالأضاحي والهدي والعقيقة، هذا هو معنى قوله تعالى: فصل لربك وانحر. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ.